أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن باب الضمان والكفالة، وذكرنا أن الضمان عبارة عن ضم ذمة إنسان لإنسان آخر، هو الضامن مع المضمون عليه في التزام الحق، هذا الضمان. والضمان ذكرنا أنه جائز بإجماع أهل العلم، ودليله قول الله عز وجل على لسان يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وأنا به زعيم. فذكرنا أنه يقال هذا زعيم بمعنى ضامن أو ضمين، ويقال كفيل أيضا، فالضمين هو الكفيل. وإن كنا هنا حنمشي في الكتاب على أن الضمين والكفيل بينهما فرق. الضمان يكون في المال، يضمن المال، فالضامن غارم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. فإذا ضمن إنسان إنسانا آخر في مال فهو سيغرم هذا المال إن لم يدفع من عليه الحق المضمون عليه. الكفالة وهي درس اليوم يقول لنا أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه. إذا هنا كأن في فرق بين الضمان وبين الكفالة. الضمان هو ضامن للمال سواء حضر هذا أو لم يحضر هذا، يبقى إذا هرب الإنسان المضمون عنه الضامن سيغرم ويدفع هذا المال، إذا لم يدفع هذا المضمون عنه مع وجوده الضامن سيدفع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، الزعيم غارم. الكفالة هنا مش هيغرم مالا، ولكن يتكفل بإحضار هذا الإنسان، كأن يقول سيبه هذا اللي عليه الحق المالي وأنا أحضره لكم في مجلس الحضر، في وقت ما تعوزوه أنا أجيب هذا الإنسان، فهو متكفل بذلك. يبقى الكفالة عبارة عن التزام بإحضار هذا الشخص، ما هواش بأن يغرم عنه المال الذي عليه. يبقى الكفالة عبارة عن نوع من أنواع الضمان، بس مش ضمان للمال، إنما ضمان لإحضار هذا الشخص ليستوفى منه هذا المال. يبقى هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه. فلان اللي خد منك فلوس أنا كفيل أن أنا أجبه لك يوم ما تحتاج هذا الإنسان، أو أنك عايز تستوفي الحق منه، أو أنه في مجلس الحكم أنا أجبه لك في المحكمة يوم الحكم. يبقى هذا الكفيل. الكفيل يقولون أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه، والحق المالي قد يكون دينا، قد يكون عارية، قد يكون دينا على وجه من وجوه الدين، لأن الإنسان اقترض من آخر مالا، اشترى منه بسلف، اشترى منه بتقصير ولم يوفه، وهذا الآخر كافل له أو كفيل له، يقول لك إنه إذا ما جاب لكش مال في اليوم الفلاني أنا حجيبه أحضره لك، يبقى هو كفيل بإحضار البدن. أو عارية، أو عارية سنستعار من الآخر آلة من الآلات، اديني الآلة اشتغل بها. طيب مين حيجيبك، أجيبك إزاي يوم ما ترجعش إلي هذه الآلة؟ فيقوم إنسان يقول أنا كفيل، أنا كفيل، أنا حجيب هذا الإنسان وقت ما تحب تستوفي منه حقك أنا أجيبه لكم. يبقى فرق هنا بين الضمان وبين الكفالة. إن كان عند بعض أهل العلم ما يفرقش بين الاثنين، ضمان والكفالة واحد. بعض أهل العلم يقول الضمان جائز والكفالة غير جائزة. فابن حزم مثلا يقول لك الكفالة أنك تحضر إنسان عليه شيء، لا، الكفالة غير جائزة. فهنا يذهب إلى ما عليه جمهور العلماء أن الكفالة جائزة. قال وجملة ذلك أن الكفالة بالنفس صحيحة في قول أكثر أهل العلم. الكفالة بالنفس صحيحة في قول أكثر أهل العلم. دليلها إيه؟ قالوا برضو في سورة يوسف الزعامة، دليلها في سورة يوسف: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. الكفالة قول يعقوب على نبينا عليه الصلاة والسلام لما أخذ على أبنائه المواثير: لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فقال لهم: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به، يبقى أنتم متكفلين تجبهولي زي ما خدتوه ترجعوه تاني، ما هوش ضمان مالي الآن، ولكن أنهم ضامنون ومتكفلون بإحضار يوسف إلا أن يشاء الله أمره سبحانه وتبارك وتعالى. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني، يعني تدوني عهود وتقسموا وتحلفوا والله لنأتينك به إلا أن يحاط بنا، يعني يأتينا أو يحل بنا شيء يحيط بنا فلا نقدر على الفتاك من ذلك ولا نقدر على الخروج منه إلا أن يحاط بنا. ولحديث الزعيم غارم، الزعيم غارم، وقلنا إن الزعيم والقبيل والكفيل والحميل والصبير كلها بمعنى واحد، تأتي بمعنى واحد في اللغة، فقالوا يبقى هذا زعيم بالمال وأيضا زعيم يعني ضامن لإحضار بدن هذا الإنسان. قالوا فهو داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. الحديث حديث صحيح تقدم، تصح ببدن كل من يلزمه الحضور في مجلس الحكم، تصح الكفالة، يبقى الضمان في المال الكفال في البدن، كأن في الشيء اللي مآله إلى المال، شيء الذي مآله إلى المال، فيصح ببدن كل من يلزم الحضور في مجلس الحكم، فحيقول الكفيل أنا كفيل بفلان، أنا حجيب لكم فلان، أنا كفيل، أو بنفسه أو ببدنه أو بوجهه، أو أنا ضامن لفلان ده وقت ما تعزو أجيب، أنا زعيم، لأنها من المعاني اللغوية فيها. لا تصح ببدن من عليه حد لله تعالى، يبقى هنا في شيء إنه ضمان مالي علشان فلوس الناس ما تضيعش. طب الذي عليه حد لله، مش قصاص بقى، حد لله عز وجل، القصاص حق الأدم، فإن شاء الأدم يعفى عنه وإن شاء لم يعفى عنه وطلب القصاص، لكن الحد الذي لله عز وجل كأن إنسانا وقع في الزنا والعياذ بالله، فهنا الحق لله عز وجل، ما فيش حاجة اسمها عفو في هذه الجريمة، مش هيعفو أقارب المرأة ولا يعفو أقارب الرجل الزاني والعياذ بالله، ولكن هذا حد لله عز وجل. فهنا لو أن هذا الإنسان هرب الذي زنى، خلص هرب، مش هنجيب إنسان يتكفل به أن يحضره إلى مجلس الحكم، يا إما إن الحاكم يرضي يقيم عليه حد الله سبحانه وتبارك وتعالى، أو إن هذا الإنسان هرب، يبقى في هذه الحالة ما فيش حد هيكون كفيلا له بأن يحضر هذا الإنسان، باعتبار أن الحدود تدرأ بالشبهات، تدرأ بالشبهات. فلذلك هنا يقول لنا أنه في الحق المالي هذا حق لفلان عشان نستوفي منه حق هذا الآدمي، يبقى على ذلك صح الكفالة في ذلك ويصح الضمان فيه. أما في الحدود التي تتعلق بحق الله عز وجل، قالوا هنا لا تصح لبدن من عليه حد لله تعالى. قال أو حد لآدمي، أو حد لآدمي، قال في الشرح وهو قول أكثر أهل العلم لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا كفالة في حد، هذا لا يصح، هذا لا يصح. لكن التعليل الآخر إنه إذا كان حدا لله عز وجل فمبناه على الإسقاط، مبناه على الإسقاط، المعنى هذا حد من حدود الله سبحانه وتبارك وتعالى، إذا دخل فيه لعل وعسى يبقى على ذلك أن يخطئ الحاكم في ترك الحد خير من أن يخطئ في إقامة الحد، خير من أن يخطئ في إقامة الحد. فلذلك الإنسان الذي يشهد عليه ثلاثة بالزنا ولم يأتي رابع يشهد عليه لا يقام عليه الحد، ويحد هؤلاء الثلاثة حد القذف، يحدون حد القذف لعرض الآدمي الأصل أنه مصون، وحتى لا يجترئ الناس أن يتكلموا في عرض إنسان بغير بينة وبغير دليل يقيني معهم. فلذلك إما أن يأتي الشهود بالعدد الذي حده الله عز وجل ثم لم يأتوا عليه بأربعة شهداء، يبقى لابد من أربعة شهود، ما فيش أربعة شهود يبقى هؤلاء كذابون وهؤلاء يقام عليه بحد الله سبحانه وتبارك وتعالى. فكأن الحدود مبناها إنه إذا حصل لعل وعسى، إذا حصل في الحد شبهة من الشبهات يسقط الحد، يسقط الحد. يبقى أن يخطئ الحاكم في أنه لم يقم الحد فإنه رأى أن في هذه الحالة فيها شبهة، فيها شبهة، فيسقط الحد عن هذا الإنسان. وقد يقول البعض لا هذه ليست شبهة، فيقال لو أخطأ الحاكم في ذلك في أنه لم يقم الحد خير من أن يخطئ فيقيم الحد فيقتل مظلوم فيقتل مظلوم. بالأصل أن الإنسان بريء حتى يثبت أو تثبت التهمة عليه. إذا ثبتت التهمة عليه يقينا عند الحاكم بالشهود الشرعيين شاهدين 4 شهود حسب ما ذكر الله عز وجل في كتابه في قضية من القضايا بعد ذلك يقام عليه الحد. الشهود طلعوا فسقا مع أنهم 4 لا يقام عليه الحد. 3 شهود والرابع فاسق لا يقام عليه الحد في الزنا. يبقى على ذلك هنا فإنه تدرأ الحدود بالشبهات. تدرأ بشبهة مولودة فيها. وإذا اللي خلى هنا يقول إنه إذا كان الحد متعلق بحق لله سبحانه وتبارك وتعالى فلا يؤخذ كفيل على هذا الإنسان. طب الكفيل إيه فايدة الكفيل هنا؟ إذا كان حقا يتعلق بالله عز وجل يا ترى لو هرب هذا الإنسان هنأخذ الكفيل ونقيم عليه الحد؟ الكفيل لن يقام عليه حد الزنا بزنا إنسان آخر ولا تزر وزرة وزر أخرى. لذلك ما يصلحش هنا أن يؤخذ إنسان لن ننتفع بأخذ هذا الإنسان. فقالوا طالما أنه حد يتعلق بحق الله عز وجل أو حد يتعلق بآدمي كأن إنسانا سرق من إنسان آخر لما نأخذ الكفيل في هذه الحالة وحنقول له حنقطع إيدك أنت هو لم يسرق شيئا ولكن هو تكفل بإحضار هذا الإنسان. فقالوا على ذلك إذا كان يتعلق بحق مالي يعني في المال فقط يبقى السرقة الذي سرقها الإنسان فتكفل بإحضار هذا الشيء يبقى هو ضامن لهذا الذي تكفل بإحضاره. أما أنه يحضر هذا الإنسان لتقطع يده فلو أنه لم يجده لن يفعل بهذا الكفيل شيء. قال لأن مبنى الحد على الإسقاط والدرء بالشبهة فلا يدخله الاستيساق. نحن نستوثق بأن نجيب واحد بدل هذا الإنسان يبقى ضامن لهذا الإنسان يرجع ولا يمكن استيفاء هذا الحد من إنسان آخر. الحد أنه يرجم إنسان مش هيرجم إنسان عن إنسان آخر مش هتقطع يده إنسان عن إنسان آخر. ويعتبر رضا الكفيل لا المكفول ولا المكفول له. يعتبر رضا الكفيل لا المكفول ولا المكفول له. هي نفسها زي قضية الضمان. يعتبر رضا الضامن أنه يرضى الضامن. المضمون عنه أو المضمون له ما تفرقش أنه راضي أو لم يرضى طالما أن هذا الإنسان راضي أنه أنا ضامن للمال الذي عند فلان. إذا ما دفعش المال أنا هدفعه خلاص مسؤول هو عن ذلك. لعل صاحب المال اللي هو المضمون له يقول لا مرضاش بك أنت. هنا لا يعتبر رضا طالما هذا الآخر ضامن وقال أنا ضامن لهذا الشيء يبقى على ذلك في وقت ما هرب الآخر يتجاب من هذا الإنسان المال. كذلك في الكفيل يعتبر رضا الكفيل إنه مين حيجيبك وقت ما تهرب وقت ما نطلب منك الحاجة اللي عندك وما لقيناكش مين يجيبك. يوم يجي إنسان يقول أنا كفيل أنا أحضر هذا الإنسان يبقى هنا بكفالة هذا الإنسان يعني بضمانته بأن يحضره مع قضاته على ذلك. وقد يقول الإنسان أنا أحضره ولا يكون له قدرة على ذلك ما يعرفوش أصلا عشان يجيبه يبقى لابد من إنسان يقدر على ذلك ويقدر الحاكم على إحضار هذا الإنسان يبقى على ذلك يعتبر أنه يرضى الكفيل مع وجود قدرته على ذلك. لا المكفول ولا المكفول له. لا المكفول اللي هو عليه الغرم الجاني اللي مطلوب منه يحضر في مجلس الحكم سواء انه قال انا راضي ان فلان يكفلني او قال لا انا مش راضي ما تفرقش ان الغرض عندنا احضار هذا الانسان احضاره والعادة اللي عايز يهرب مش عايز حد يحضره اصلا فعلى ذلك لا يعتبر رضاه. المكفول له يقول لا انا ما يعجبنيش ان فلان هذا طالما أن القاضي وجد أن هذا يصلح كفيلا يبقى على ذلك القول قوله هنا. إذا قال القاضي فلان يكفر فلانا ونعرف أن فلانا يقدر على إحضاره يبقى لا ينظر إلى رضا المكفول عنه ولا رضا إلى رضا المكفول. لحديث جابر رضي الله عنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل ليصلي عليه فقال عليه دين قلنا ديناران فانصرف فتحملهما أبو قتادة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الشاهد إيه من هذا الحديث؟ عايز يقول إن هذا ميت. الميت مش هيقول أنا راضي ولا مش راضي. طيب إلا عايزين الدين فين اللي عايزين الدين؟ مش عارفين موجودين ولا مش موجودين. ما سألش النبي صلى الله عليه وسلم راضيين إن أبو قتادة هو اللي هيسد بدل هذا الإنسان ولا مش راضيين. فلم ينظر إلى رضا المضمون له اللي حيندفع له المال هو صاحب المال أصلا، وهنا الميت ملوش أنه يقول أنا أرضى ولا لا أرضى، فنظر فقط إلى قول أبي قتادة أنه قال الديناران علي يعني أنا أدفع الديناران. فلما قال ذلك أبو قتادة قال له النبي صلى الله عليه وسلم هما عليك وفي نارك والميت منهما براء؟ فقال نعم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المتوفى المدين. متى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد وقد حل الأجل؟ إن كانت الكفالة مؤجلة برئ الكفيل مطلق، برئ الكفيل مطلق. هنا المعنى واضح أنه إنسان عايز من الآخر ماله، وهذا اللي عليه المال حيتساب ويمشي، ولكن حيسأله مين يجيبك وقت ما احنا عايزين، هتدفع لي المال في شهر واحد، مين حيجيبك لدفع هذا المال؟ يقوم فلان يقول أنا كفيل في يوم واحد في شهر واحد أنا حجيب لكم فلان هذا في المكان هنا. إذا جه هذا اليوم وهذا الكفيل أحضر هذا الإنسان إلى هذا المكان انتهت مسؤوليته، خلاص أنا ضمنت وتكفل بأن أحضره لك، أهو عندكم، عايزين تاخدوه للقاضي، عايزين أدي عندكم، خلاص. بخلاف الضمان، بخلاف الضمان لو أن الضمين جاء في يوم الأجل وقال أنا موجود أهو بس معيش فلوس، هنا مش ما طلبناش ان انت تحضر، طلبنا المال هو اللي يحضر، فعلى ذلك لسه المال متعلق بذمته. جاب لهم الثاني قال لي عليه الدين اهو تصرفوا معاه، نقول له لا ما فيش حاجه اسمها تصرف معاه، انت ما ضمنتش احضار بدن هذا الانسان، انت ضامن للمال الذي عليه، الذي عليكما الان المال، اما يدفعه هذا الذي قد استدان او يدفع هذا الضامن الذي ضمن احضار المال. يبقى مجرد ان الضامن للمال احضر المستدين هذا لا يصلح، هذا لا يصلح، وما خلص به امر الدين، لا لابد من دفع المال. اما في الكفاله فهو لم يضمن ماله، الكفيل ما قالش ان انا هدفع مال، كفيل قال انا هجيب لكم هذا الانسان المستدين في المجلس وانا جبته لكم في المجلس، انتهى الامر على احضاري ده اذا كان مؤقتا أو إنه له أجل معين. يبقى هنا إن كانت هذه الكفالة مؤجلة بأجل، إن حتجبولي في رمضان، حتجبولي في شوال، حتجبولي في كذا، وأتى به في الوقت اللي اتفقوا عليه، يبقى على ذلك خلص من أمر الكفالة. أو سلمه قبل الأجل ولا ضرر في قبضه، المعنى يعني إنه فلان هذا عايزينه في شهر رمضان أو في أي وقت، جابه لهم قبل رمضان، ادي فلان اهو اللي انتم عايزين منه المال صرفوا معاه، يبقى خلاص الكفاله بتاعته بهذا الشيء، طالما انه لا ضرر في ان ياخذ هذا الانسان الان وهو سيدفع الذي عليه. طيب، او سلمه قبل الاجل ولا ضرر في قبضه، برئ الكفيل ايضا لانه زاده خيرا بتعديل حقه. يبقى هنا اتى بالانسان الذي تكفل باحضاره في وقت يصلح، في وقت يصلح لذلك. طيب لو جابوا في وقت لا يصلح لذلك زي إيه؟ يقول هنا إن كان فيه ضرر لغيبة حدته، لغيبة حدته، المعنى إنه جابوا عند القاضي، طب الإنسان صاحب الدين هيحضر بس البينة مش معاه، الشهود مش معاه إن فلان استلف منه كذا، فلما يحضر له المضمون عنه هذا المال ويجيبه له ادي فلان انا جبته هنا، الثاني فين الحجه بتاعتك؟ مش معايا لسه هروح ادور عليها، لسه هروح اجيبها، ما اتفقناش على هذا الوقت، يبقى هنا فلا تسليم، كانه لم يحضر شيئا ولسه يلزمه ان يحضره بعد ذلك في الوقت الذي اتفقوا عليه. يبقى دي صوره يقول لنا او لم يكن يوم مجلس الحكم، او لم يكن يوم مجلس الحكم، يعني هنا الإنسان اللي أخذ المال المستدين داروا قالوا له إن حتجيبه في اليوم الفلاني في مجلس الحكم في المحكمة في اليوم الفلاني، ترك فلانا وجابه قبل يوم المحكمة بيوم، أو ابنه جابه في وقت ليس معه ما يدفع هذا المال فلن يصلح ذلك. لذلك بيقول لنا هنا إذا لم يكن في يوم مجلس الحكم لسه ما جاش ميعاد الحكم يقول انا جبت اهو صدفه معاه، هنا ما يصلحش الا ان ياتي به في مجلس الحكم. او الدين مؤجل لا يمكن استيفاءه، لما يجي عند القاضي يطلع الورق، لا الورق اهو معايا ان الدين لسه ميعاده ما جاش، يبقى هو جابه الان في وقت لم يحكم عليه به لان ميعاد الدين لم ياتي بعد. أو كان ثم يد حائلة ظالمة نحوه ونحوه لم يبرأ الكفيل، أو كان ثم يد حائلة ظالمة ونحوه، يعني إن جاب هذا الإنسان ولكن في وجود من يدفع عنه ويمنعهم من إقامة الحكم عليه، يعني جابه لهم في مكان في العصابة بتاعت هذا الإنسان ما يعرفوش يتصرفوا معاه ولا يعرفوا ياخدوا لي مجلس الحكم، أنا جبت لكم فلانه هيعملوا إيه بفلان وهو جايبه في وسط العصابة دول، يبقى في وسط ناس هيمنعوا إقامة الحكم عليه، يبقى هنا كأنه لم يأتي به، فيلزمه الإتيان به في المحل وفي الوقت الذي يمكن الاستيفاء منه هذا المال. أو سلم المكفول نفسه، سلم المكفول نفسه، المعاد إن هو يحضره في أول رمضان، المكفول راح بنفسه في أول رمضان، يبقى على ذلك خلاص انتهى أمر الكفيل، برئ الكفيل لأن الأصل أن يحضره في هذا الوقت وقد حضر هذا الإنسان بنفسه. أو مات المكفول، أو مات المكفول، لاحظ أن الضامن حتى لو مات المضمون عنه سيدفعه الضامن للمال لأنه غارم لهذا المال، فلو مات الإنسان المستدين وما عرفوش ياخده من التركة شيء هيروح للضامن، أنت اللي ضامن ادفع، سيدفع، لكن الكفالة لا ما ينفعش، إن هنا مات المكفول عنه وكان الكفيل ضامنا أن يحضره بشخصه ببدنه، الآن مات يطلع لهم التربة يقول لهم خذوه يعملوا به إيه؟ لا شيء، يبقى هنا لا يصلح إنه إذا توفي أن تكون الكفالة موجودة، انتهى أمر الكفالة بوفاة المكفول. برئ الكفيل لسقوط الحضور عنه بموته، وكذا انتلفت العين المكفولة بفعل الله تعالى، وبه قال الشافعي العين المكفول. هنا إنسان متكفل بإحضار عين معينة، زي واحد له عند الآخر عين معينة موجودة في مكان، فقال أنا كفيل بإحضار هذه العين في الوقت الفلاني، ده في الوقت الفلاني ده صعقة من السماء نزلت عليها أحرقتها ضيعت هذا الشيء، كفيل بإحضار العبد الفلاني الذي اغتصبه فلان، أنا كفيل بإحضار هذا العبد، جاء الوقت الفلاني راح يجيب العبد وجد العبد قد مات، يبقى على ذلك سقطت الكفالة لأنه لا يقدر على رد قضاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب إن تعذر على الكفيل إحضار المكفول ضامن جميع ما عليه، ده إذا كان حيا، إذا تعذر على الكفيل إحضار المكفول، لذلك قلنا الكفالة تكون عن إنسان عليه مال، عليه مال، لأنه إذا تعذر أن يحضره يبقى هنقول له اغرم بقى أنت المال، إيه اللي خلاك تتدخل تقول أنا أجيبه، طالما لا تقدر على أن تحضره اغرم أنت هذا المال الآن، ده إذا كان حيا. أو امتنع الكفيل، يعني وقت الجد ما ليش دعوه مش هجيب حد، يبقى هنا يتجاب الكفيل بقى أنت اللي ادفع هذا المال، لأننا تركناه من أجلك أنت، أنت السبب في ترك هذا الإنسان، أنت تكفلت بإحضاره. هنا لو كان الحق حدا من الحدود يصلح نحن نقيم على الكفيل حد؟ لا يصلح، يبقى هو ضمان المال فقط، يبقى هنا الكفالة بإحضار من عليه دين، من عليه عين، حيث أنه يحضر هذه العين، إذا لم يقدر على إحضار هذا الإنسان حيغرمه. ضمن جميع ما عليه لحديث الزعيم غارم، ولأنها أحد نوعي الكفالة فوجب الغرم بها كالضمن. من كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، لم يبرأ الآخر لانحلال إحدى الوثيقتين بلا استيفاء فلا تنحل الأخرى، أو بالاستيفاء فلا تنحل الأخرى، كما لو برئ أحدهما أو انفك أحد الرهنين بلا قضاء. يعني هنا اثنان كفل إنسان، لأن كل منهما قال أنا أحضره والآخر قال أنا أحضره، إلا أن يقول نحضره معا، إحنا الاثنين حنجيبه، أنا ما أقدرش عليه لوحدي ولا ما أقدرش عليه لوحدي، إحنا الاثنين نقدر عليه، إحنا نجيبه. يبقى هنا إذا أتى به أحدهما برئ الآخر، إذا أتى به لمجلس الحكم. لكن إذا كل منهما قال أنا أحضر هذا الإنسان، ولا إنسان آخر قال أنا كفيل أنا أيضا أنا أحضره، فأتى أحدهما به يبقى هذا برئ، الذي أتى به هرب يقوم الآخر نقول له هاتوا أنت. بيعلل هذا الشيء بإيه؟ قال لانحلال إحدى الوثيقتين، كأنه وثقنا هذا الإنسان الذي عليه الدين باثنين، يعني ده ربطه وده ربطه، فأحد الاثنين أحضره واستوفى الإنسان ما طلبه، فجاء به، ولكن هذا استيفاء كلا استيفاء كلا شيء، لأنه هرب. فلما هرب يبقى هذا أنا لا أنا جبته خلاص ما ليش حاجة ما أجيبوش يعني. الآخر لم يحضره فنطالب الآخر أنت عليك أن تحضره لأن ليس الوثيقة بتاعتك باقية. بيشبهها ويقول كما لو برئ أحدهما أو انفك أحد الرهنين بلا قضاء. انفك أحد الرهنين بلا قضاء يعني عايز يقول إن واحد وضع رهنين قصاد حاجة وبعدين المرتهن فك أحد الرهنين وهذا لم يقضي ما عليه، يبقى الرهن التالي هذا وثيقة بجميع المال. إن سلم المكفول نفسه برئ، إن سلم يعني في الوقت مطلوب يسلموه في أول رمضان، هو الواحد راح في أول رمضان وسلم نفسه يبقى يبرأ الكفيلان بذلك. يبقى عرفنا إن الضمان أو الضامن إنسان يضمن حقا على إنسان آخر، يضم ذمته إلى ذمته، إنه غارم إذا لم يدفع ما عليه أدفع أنا ما على هذا الإنسان، يبقى هو غارم لهذا المال، ومن حق صاحب الدين أن يغرم أحد الاثنين، إما المدين يدفع اللي عليه أو مطالش المدين يذهب للضامن ويقول له ادفع ما على صاحبك من ضمنته. الكفالة إنسان عليه مال، عليه دين مالي، وبعدين جاء إنسان قال أنا كفيل سموه ما تقبروش عليه ما تحطوش في الحبس وأنا في وقت الحكم أنا هجيب لكم فلان هذا إلى هنا، يبقى هو تسبب في إطلاقه، تسبب في إطلاقه. فلما يطلق هذا الإنسان يجي في وقت الحكم نقول له هات الذي تكفلت بإحضاره، فإذا أحضره يبقى على ذلك يبرأ، إذا لم يحضره يغرم ما عليه من المال. باب آخر وهو الحوالة. الحوالة واضح المعنى أنه من تحول أو تحويل، تحويل الحوالة مشتقة من التحويل. قال لأنها تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، تحول الحق من ذمة المحيل، يبقى في عندنا محيل محول يعني بيحول على حد تاني، المحال عليه اللي استقر عليه هذا المال بعد ذلك، يبقى هنا في عندنا إنسان محيل وإنسان محال وإنسان ثالث محال عليه ودين الدين الذي هو محال به، المحال به. الصورة نفهمها، واحد عايز من الآخر دين، لي عندي فلان ألف فبطلب منه هات الألف اللي عليك، هذا الإنسان الذي عليه الألف يقوم ما يعرفش يدفع لي المال، يقول لي أنا لي ألف عند واحد آخر عند فلان، وهذا الآخر إنسان غني وإنسان وقت ما هتطلب حيدي لك حكتب لك الشيء بتاعك عليه وخد من هذا الإنسان الآخر. يبقى هي مسألة إيه؟ إنه بيقول لك بدل ما تاخد مني أنا لي عند فلان. صورة تانية أبسط، إنك تروح لواحد هات الفلوس اللي عليه تقول له طب أدي شيك أهو روح صرفه من بنك، وأنا سهلة الصورة دي أهو دي كأنه بيحولك روح خد الدين اللي أنت عايزه مني من فلان إن أنا عايز منه، شرط فلان هذا المحال عليه أن يكون مليئا أن يكون غنيا، كان بيحولك على البنك روح اصرف من البنك، يبقى أنت تحولت بدل ما تطلب من فلان هنا حقك الآن موجود في البنك روح خده من هنا تروح تصرف هذا الشيك من البنك. يبقى شرط أن يحيلك على آخر أن يكون المحال عليه غنيا اللي حيعبر عنه بأنه مليء، مليء يعني مليان عنده مال. والشرط الثاني أنه ليس مماطلة، أنه ليس مماطلة، مش هروح لأقول له هات فلان بيقول لك اديني يقول لك لا مالكش عندي حاجة مش حديت حاجة، إنه يقول لك طفوت عليا بكرة طب بعده يقعد يماطل معك في الحق، لا، لابد أن يحيلك على من يعطيك هذا المال. إذا حالك على مثل هذا الإنسان خلاص اتحول، ما تقعدش تعقد الحكاية وتقول لا أنا عايز منك أنت وأنت اللي تجيب لي لغاية عندي، ما تعقدش الحكاية. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم ينصحك بأنك إذا أحلت على مليء فاحتل، روح لهذا الإنسان الآخر، من أحيل على المليء فليحتل يعني فليتحول إلى هذا الآخر وليأخذ حقه من هذا الآخر. نشوف هنا بيقول لنا إيه الحوالة، ذكر لنا أنها عقد إرفاق منفرد بنفسه ليست بيع، ليست بيع، ودي نوع من أنواع العقود اللي يسمونه عقد لازم يستقل به أحد المتعاقدين. عقد لازم يستقل به أحد المتعاقدين، عقد من عقود اللازمة. إذا تم خلاص لازم هذا، مش هرجع في كلامه في هذا العقد. يستقل به أحد المتعاقدين، يا ترى مين اللي هيستقل به؟ المحيل ولا المحال عليه ولا المحال به؟ مين؟ المحيل. المحيل هو اللي يملك ذلك. إن أنت جاي تطلب مني هات فلوس اللي عليك، طيب خد شيء تروح اصرفه من البنك. هنا الآن تقول لا هات لي فلوس لغاية عندي وخلاص أنا حولتك. حولتك وطالما في رصيد موجود روح اصرف المال بتاعك. يبقى هنا الشريعة تقول لك لا، هذا يجب عليك إنك تلتزم بذلك. طالما أعطك مالك، أعطك صكا به وتقدر على صرفه، روح اصرف المال بتاعك. ليه هتعقد الحكاية وتعملها مشكلة؟ فقال لنا من أحيل على مالي فليدفع فليذهب وليأخذ من هذا. يبقى هذا شرط. فإذا أحيل على غير مالي يبقى كأن مفهوم الحديث أنه لا يلزمه أن يتبع ذلك. فده اللي بيسميه نوع من أنواع العقود التي يستقل بها أحد المتعاقدين. يستقل بها يعني بإبرامها وعملها ما يقدرش المحال عليه أن يقول لك طب حول لي فلان أنا أدفع له ويلزمك بهذا الشيء. ممكن يقول لك لا ما حولكش عليه، وليه يبقى لك مني عليه؟ أنا هدفع له وقت ما يجي لي مال. كذلك الإنسان المحال ما يملكش يقول لك طب حول لي أخذ فلوس من عند فلان، ما يملكش. إنما الذي يملك ذلك هو المحيل. المحيل يعني الرجل الذي عليه الدين وله مال عند آخر، هذا المحيل. هي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. مطل يعني المماطلة. مطل الغني ظلم. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وإذا أتبع أحدكم على مليء، إذا أمر وحول على إنسان غني مليء فليتبع فليتحول لهذا الآخر. طالما إنك هتعرف تأخذ مالك من الآخر اذهب إليه. وهنا إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، متفق عليه. وفي لفظ في مسند الإمام أحمد ومن أحيل بحقه على مليء فليحتل. فليحتل يبقى فليتحول، يعني فليحتل يبقى يذهب إلى الآخر ويأخذ منه حقه. أجمعوا على جوازها في الجملة. أجمعوا على جوازها في إيه؟ في الجملة. يبقى التفصيل ما فيهوش إجماع، فيه خلاف. التفصيل فيه خلاف في الفروع بتاعتها، لكن إجماعا أنه في الجملة أنه يجوز الحوال، تجوز الحوال. يقول هي عقد إرفاق منفرد بنفسه، ليست بيعا. ليست بيعا يعني هنا بيقولك ما هيش بيع مال بمال. أنا علي دين لك وإنت جاي تطلب مني الدين، أقول لك ما أنا لي دين عند فلان يساوي هذا الدين، اذهب فخذ من فلان هذا الدين. يبقى أنت عايز مني 1000، حولتك بهذا 1000 على آخر، ما بيعتلكش 1000 ب1000 أخرى، لا هي نفسها 1000 اللي أنت عايزها. زي بقولك هو عقد منفرد، ما هوش بيع، مش بيع مال بمال، لأنك أنت ستتحول إلى هذا الآخر ولن ترجع إليه، ما فيش رجوع إليه مرة ثانية. يبقى أنت الآن صار حقك عند هذا الإنسان الآخر، الآخر هذا مليء، يبقى اذهب الآن خذ منه هذا المال. ذهبت إليه الآن أعطاك الحق خلاص، أخرك لبكرة أنت حر، عايز تتأخر لبكرة تطالب به الآن، يبقى عزيز حتتصرف مع هذا الأخ. وجدته ليس مليئا يبقى ترجع لي أنا مرة ثانية، يبقى أنا أحلتك إحالة باطلة، ليس صحيحا أن أحيلك على من لا يدفع لك. يبقى هي عقد إرفاق. إرفاق يبقى فيها الرفق، يعني الرفق يبقى إرفاق، ترفق تكون رفيقا بالإنسان الذي عليه الدين، ما تجيش تعضله وتصر إنك لازم أنت تجيب لي المال وتخلو قد لا يقدر على ذلك. فهنا اعتبر هذا نوع من العقود قائم بذاته، لا هو بيعا ولا هو شراء، ما هوش عقد داخل تحت حدثين، لا هو قائم بذاته. ليه؟ إن فيه أشياء لو كان في غيرها لكان ربا، لو كان في غيرها لكان ربا. ولذلك هنا يجوز فيه إنه بحول الدين إلى دين آخر، يقول لك أنت عايز مني 1000، هذه الدين اللي أنت عايزه مني ما هياش موجودة معي الآن، فأحلتك بهذا الدين على آخر. الآخر أنا عايز منه دين، فهتقوم أنت تطلب دينك الذي تريده مني من هذا الإنسان الآخر، وقد لا يكون معه الآن، يقول لك بكرة طيب أنا هجيبه لك وهو قادر على ذلك. يبقى حولت أنا دينا بدين، وهنا في البيع لا يجوز بيع الدين بالدين، لا يجوز بيع الكالي بالكالي إجماع. فلذلك هنا لو كان عقدا من عقود البيع لكان باطلا، ولكن الشريعة جوزته، يبقى نسموش عقد بيع ليس بيعا، لأنه يجوز فيه الدين بالدين. أهو قال لنا هنا أجمع على جوازها في الجملة، وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه ليست بيعا، عقد إرفاق منفرد بنفسه ليست بيعا، بدليل جوازها في الدين بالدين، وجواز التفرق قبل القبض. جواز التفرق، لما أنا حولتك بهذا الدين يبقى أنت عايز مني ألف، طيب أنا حديك الألف بتاعتي اللي عندي فلان، فأنت حتنصرف عندي، وهنا خلاص انفكت الصلة اللي بيني وبينه، ولم تقبض شيء، ما أخذتش حاجة فيها، ولكن حتقبض من هذا الآخر، فتفرقنا من غير قبض فيها، فجاز فيها، مع أنه في البيع لابد في التفرق أن أحد العوضين يكون مدفوعا. لاحظ في البيع إما أنك تأخذ السلعة وتدفع الثمن، يبقى العوضين خلاص، سلمت أنا السلعة وسلمتني أنت الثمن، أو أسلمك السلعة ويكون الثمن مؤجلا، يبقى أحد العوضين بس اللي سلم في مجلس العقد، يبقى البيع يجوز فيه ذلك. أو إنك تدفع الثمن وتسلم السلعة بعد ذلك، لكن ما يصحش في البيع إنك تشتري شيئا ولا تدفع ولا تقبض ونقوله تم بيع، هذا ليس بيعا، إنما هذا وعد من الوعود وليس بيعا من البيع، يبقى هذا ليس عقدا من العقود. هنا هذا عقد، هذا عقد، مع أنه فيش تسليم ولا استلام على ذلك، قالوا أن هذا عقد منفرد، عقد إرفاق قائم بنفسه، ما هوش داخل تحت البيع ولا تحت الشراء. يقول بدليل جوازها في الدين بالدين قلناه، وجواز التفرق قبل القبض، واختصاصها بالجنس الواحد، واختصاصها بالجنس الواحد. لاحظ انك عايز مني فلوس جنيه، بحولك بالجنيهات على واحد تاني هو نفس الجنس فحولتك به، هذه اموال، لو انه صرف لم يجوز ان نفترق من غير بيع، من غير ما تسلم وتستلم، ولكن هذا عقد ارفاق قائم بذاته، لذلك جاز ان يتم العقد اني حولت بدينك على فلان، وانت ما قبضتش مني حاجه هتروح تقبض من هذا الانسان الاخر، فاختصت بالجنس الواحد. وسل خاص اسمها الحوالة، فلا يدخلها خيار، يعني عايز يقول انها لكونها عقدا لازمة، عقد لازم ما فيش خيار، ما فيش خيار، المعنى انه قال لك حولتك على فلان وفلان هذا كان مليئا مضمونا، يبقى على ذلك احتل عليه وما لكش خيار، انك لا رجعت في كلامي وانت الملزم بهذا الشيء، الا ان وجدت خلاف ذلك، ذهبت للاخر لقيت انه مماطل، لقيت انه ما عندوش مال، يبقى لم يتم العقد وتقضي على الاصل. قال فلا يدخلها خيار، لأنها ليست بيعا ولا في معنى البيع، لكونها لم تبنى على المغابنة، لم تبنى على المغابنة، كأن البيع فيه بناء في مغابنة في البيع، البيع إن إنسان بيشتري من الآخر سلعة يماكس فيه، إن بعشر لا خليها بتسعة، دي بكذا لا خليها بكذا، البائع بيرفع والمشتري عايز ينزل، وهنا فيه نوع من المغابنة فيه. لكن هذا العقد مش هينفع يقول لك ان انت عايز مني الف، طب روح خدهم الف ومية من فلان، يبقى هذا عين الربا، صريح الربا، ما يدس فيه ذلك لا اكثر ولا اقل، وانما هو العقد المال الذي لك تقبله من الاخر. الشروط بتاعتها كم شرط في الحوالة؟ لنا خمس شروط، خمس شروط. الشرط الاول اتفاق الدينين، اتفاق الدينين، يبقى انا بحولك بحق انت عايزه مني على إنسان آخر أنا عايز منه حق يساوي هذا الحق، وحولك على هذا الآخر، يبقى يتفق الدينان، أنت عايز مني ذهب هحولك على فلان إلا أنا عايز منه ذهب، أنت لك عندي فضة أحولك على فلان له فضة، وهكذا في الأنواع. يبقى تحويل الحق فيعتبر التحويل فيه على صفته. يبقى اتفاق الدينين في إيه الاتفاق؟ في الجنس والصفة والحلول والأجل، الجنس والصفة والحلول والأجل، يبقى على ذلك الجنس هذا ذهب يبقى حولك بذهب مثله، فضة أحول فضة مثلها، جنيه أحول بمثله، وهكذا هنا يقول لك لابد من اتفاق الدينين ده زي ده عشان ما يكونش في النص فيه وسيلة للربا ان يدخل في الربا فيها في الصرف ان يقول لك طيب انا هحولك بالذهب خده من فلان فضة اروح لفلان هات فضة يقوم يغلي السعر او يقلل السعر فيها فيدخل في الربا فيها يقول لي لا يكون اتفاق الدينين كأن دينك الذي تريده مني هو الذي ستقبله من هذا الانسان الاخر. قال فلو أحال عليه أحد النقدين بالآخر لم يصح يعني حول ذهبا بفضة أو فضة بذهب يقول لك لا ما يصح. والصفة فلو أحال عن المصرية بأميرية أو عن المكسرة بصحاح لم يصح يعني دراهم مكسرة دراهم صار التعامل بها غير موجود إلا في القليل فيقول لك لا حول بحاجة الآن هي اللي انت تريدها زي ما نقول انت عايز مني 1000 جنيه طب هحولها تاخدهم من فلان 1000 ريال أو أقل من 1000 ريال أو كذا وقت ما أنا بحولك أنا بحولك بسعر اليوم اللي أنا فيه على ما أنت تروح لي يمكن تروح له بكرة أو بعده هيتغير السعر يبقى تحصل مشكلة الآن في الصرف يكون ليس بسعر يومه فيقع في الربا يقول لي لا حولته بجنيه يبقى يروح ياخد من الآخر جنيهات حولته بريال ياخد من الآخر ريالات يبقى ثبت له في ذمة الآخر ذلك. فإذا ذهب إلى الآخر بيطلب منه أنا عايز منك 1000 جنيه فيعطيه لعله يؤخره للغد لبعد غد أخره لفترة برضا هذا الإنسان ثم ذهب يأخذ منه الآن دينه متعلق بمين؟ بمين؟ بالمحال عليه بالآخر المحال عليه يجوز له الآن مع هذا الآخر يقول له هات الـ1000 جنيه اللي عليك مش اللي كانوا على فلان لا الآن صاروا عليك أنت يقول له معيش 1000 جنيه حديك مكانهم ريالات بسعر النهاردة يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز القضاء بسعر اليوم الآن لكن ما ينفعش للآخر هحولك أنت عايز مني 1000 جنيه هحولك على فلان تاخدهم ريالات من هذا الإنسان يبقى كأنه بيع جنيهات بريالات والأصل في هذه الأشياء هات وخذ ها وها تعطي وتأخذ حالا فإذا حولت بدين لم أحول بغير جنسه ولا بغير وصفه يبقى 1000 جنيه أحول بالـ1000 جنيه فإذا صارت لك هذه 1000 عند الآخر في وقت القضاء قضاها 1000 هذا الأفضل ليس معه فقضاها نوعا آخر بسعر يوم القضاء ليس بسعر يوم التحويل. والحلول والأجل الحلول والأجل المعنى إنك عايز مني 1000 الآن يبقى حال الآن معادهم دلوقتي أحولك على فلان مش هقولك طب روح أنا عايز من فلان 1000 جنيه بعد شهر هيدفعها لي خدها منه هو بعد شهر لا قد يجوز لك أنت أن تنظر هذا الآخر بينك وبينه ذلك لكن هو لما يحوله يحولك على مال حال الآن طالما أن دينك دين حال إذا كان الدين مؤجلة جيت تقول هات الـ1000 جنيه اللي أنا عايزها منك بعد شهر وأقول لك طيب أنا عايز من فلان 1000 جنيه بعد شهر روح خدها من فلان هذا في معادها بعد شهر خدها من الآخر يبقى الدين الذي صرفتك به حولتك على مثله من الآخر فرض أنك ذهبت لهذا الآخر قال لك لا مش بعد شهر ولا غيره خذهم دلوقتي يبقى زادت خيرا في ذلك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك إذا حولك صاحبك على مليء اذهب إلى هذا المليء واقبض مالك منه. يقول لنا فإن كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا أو أجل أحدهما مخالفا لأجل الآخر لم يصح إنه هنا كأنه حيظلم هذا الإنسان أنت عايز مني حاجة بعد أسبوع أحولك على فلان اللي أنا عايز منه بعد سنة يبقى ظلمتك قلت لم يصح. طيب لم يصح معناه إيه؟ هنقوله إن هذا العقد عقد لازم يستقل به أحد الطرفين ما يبقاش عقد لازم ويستقل به هذا الإنسان المحيل اللي بيحولني وبعدين كمان يظلمني يقول لي انت عايز مني دين بعد اسبوع اخده بعد سنة من فلان الاخر وبعدين تيجي تقول لي ان الشريعة بتقول لك هذا عقد لازم يلزمك هذا الشيء يبقى هذا ظلم والشريعة لا تأتي بمثله. يقوم اذا كنت عايز مني الدين حالا احولك على من سيعطيك حالا اذا كان مؤجلا الى فترة معينة في مثلها او اقل منها ان شاء الله يقضيك الان هذا الانسان الاخر أما لوقت أبعد يبقى ظلمك بهذا الشيء إذا قلنا إنه هذا العقد عقد لازم يبقى هنا فايدة فيه إنه عقد لازم قطع الخلاف حولتك على فلان خلاص نبطل ما نتكلمش كثير وروح لفلان هذا خذ منه طالما إنك تحولت عليه بيلزمه أن يقبضك الآن، يعطيك المال الآن. إذا حدث فيه شيء حترجع لي تقول لي لا ماليش دخل بهذا الإنسان، أنت عليك أن تغرم لي هذا المال. يبقى الشرط الأول اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والأجل. الشرط الثاني في الحوالة علم قدر كل من الدينين، علم قدر كل من الدينين. الفايدة فيها إيه؟ لعلك أنت عايز مني 1000 وأنا عايز من فلان 100، وبعدين أقول لك طيب أنا أحولك على فلان يعطيك، تروح لفلان يقول لك لا ده مش عايز مني إلا 100 بس، فين 1000؟ يبقى كأني حولتك، والشريعة تقول لك يلزمك أن تحتال وأن تذهب لهذا الإنسان الآخر وتنقطع الصلة اللي بيني وبينك، تروح له تلاقي ما فيش هذا المال عنده، يبقى أنت اتظلمت. فهنا يقول لي لا، لابد من علم قدر كل من الدينين. طالما أنت عايز مني 1000 يبقى أنا على الأقل أنا عايز من هذا الآخر 1000 أو فوقها، إنما إذا كان دونها يبقى ما يصحش إلا بالاتفاق. إن أنت ليك عندي 1000 هحولك 500 من هذه 1000 على فلان وأنت فرض بذلك، لأنه يعتبر فيه التسليم والتماسل والجهالة تمنعهما. الثالث استقرار المال المحال عليه، استقرار المال المحال عليه. يبقى هنا مال مستقر، مال لازم. يبقى هنا إذا كان دينا غير مستقر، يعني دين ليس مآله إلى اللزوم، يملك زي ما واحد عنده وعليه مال لإنسان ويقول هات الفلوس اللي عليه، طيب أنا هحولك على العبد بتاعي، العبد هذا بيدفع لي كل شهر مبلغ كذا عشان يبقى حر، تذهب أنت للعبد، هل الدين الذي على العبد دين لازم؟ مش لازم، ما قالوا إلى اللزوم ولا ما قالوا إلى اللزوم، لأن العبد يملك يعجز نفسه، مش دافع حاجة وحرج عبد مرة ثانية. طالما يملك تعريض يبقى أنا ظلمتك بأنك أقولك لا روح خد من فلان هذا المال وأنت تعلم أن هذا الدين ليس مستقرا على فلان. يبقى على ذلك هنا يقول لنا استقرار المال المحال عليه، يعني اللي أنا حولتك عليه يكون المال مستقرا، لأن مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين مطلقا، وما ليس بمستقر عرضة للسقوط، فلا تصح على مال كتابة. يعني ما يصحش ان انا احولك على مال كتابة، لان المكاتب يملك انه ما يدفعش لسيده، يبقى لغيره من باب اولى. او صداق قبل الدخول، او صداق يبقى ده المحال عليه، صداق قبل الدخول. المرأة بالعقد تملك ايه؟ تملك ايه؟ نصف الصداق ولا الصداق كاملا؟ الصداق كاملا بالعقد، تملك الصداق كاملا. بالطلاق قبل الدخول يتنصف المهر، يتنصف المهر. خذوا بالكم منها، المرأة بمجرد العقد تملك المهر كاملا بالعقد، حقها تطلب هذا المهر، هل هو يصير مستقرا؟ نقول لا، ده عرضة لأنه يتنصف. لو أن هذا الرجل طلقها يملك هات نص المهر، أنا دفعت لك مهرا كان لأنه ما فيش إلا نص المهر فقط، يبقى هذا عرضة لأن يتنصف لو طلق الرجل، مش بعيدة هي الآن بقى الآن التنصيف، يبقى كأنه عرضة للتنصف لأنه ينقص. فإذا أحال عليه إنسان على هذا المال الذي هو عرضة لأن يتنصف، نقوم هنا نقول لا ما يصلحش. يبقى المرأة الآن لها على الزوج 1000 مهرا، فلان يطالب المرأة أنا عايز منك 1000، تقوم تقول له طيب أنا هحولك على زوجي اللي ما دخلش بي، فأنا عايز منه المهر 1000، روح خد منه هذا الشيء. يقوم يروح للزوج يقول له خلاص أنا تحولت عليك ويلزمك تدفع لي 1000، يقول له هي طالب يملك حاجة الآن؟ ما يملكش، إلا هي لها نصف بس. يبقى يصح الآن؟ حولته بألف عشان يأخذ 500؟ ما ينفعش. يبقى حولته على ما ليس مستقرة، ليس مستقرة عرضة لأن يتنصف. طيب، أو صداق قبل الدخول، أو ثمن مدة خيار، أو ثمن مدة خيار. الثمن في وقت الخيار، هل يملك البائع أن يتصرف في الثمن؟ يملك؟ ما يملكش هذا الشيء. يبقى البائع الآن معه ثمن في وقت الخيار، هذا الثمن، يا إما المشتري يقول أنا أخذت السلعة يبقى خلاص ملكه الآن. إذا قال المشتري لا أنا مش عايز السلعة، يبقى بنقول للبائع خد بالك لا تتصرف في هذا المال، لأن المشتري دفعه لك ولكن ما زال في وقت الخيار. لا يجوز للمشتري أن يتصرف في السلعة في وقت الخيار، ولا يجوز للبائع أن يتصرف في الثمن في وقت الخيار. يبقى طالما الثمن الذي مع البائع الآن ليس من حقه أن يتصرف فيه، يبقى لا يجوز أن يحول إنسان على هذا المال الذي مع هذا البائع في خلال هذه الفترة. يبقى الثمن في مدة الخيار. كذلك الإنسان المشتري، المشتري إذا كان إنسان بيقول له هات فلوس، يقول أنا معايا سلعة الآن والثمن بتاعها مع هذا البائع وإن أنا حنفسخ البيع ورجعها له، خد منه هذا الثمن اللي معه الآن، لعلك لا تملك أنت الفسخ ويكون الفسخ بيد البائع وحده فقط، له وحده الخيار وليست لك أنت الخيار. فإذا كان الدين غير مستقر فليس من حق الإنسان أن يحيل على هذا المال. أو جعل قبل العمل، أو جعل هندرس الجعل بعد ذلك. الجعل زي إيه؟ الجائزة، الجائزة جائزة لإنسان، زي ما واحد يقول اللي حيدخل في المسابقة ويطلع الأول فيها هديله 1000 جنيه، ده نسميه إيه؟ جعل، جائزة مكافأة للإنسان اللي فائز. يجي إنسان يدخل في المسابقة وبعدين عشمان إنه هو يطلع الأول وعشمان إنه يكسب وعليه دين لفلان 1000 جنيه، يقول له طيب أنا حولتك على اللي مطلع المكافأة لألف جنيه، وهو لسه ما دخلش فيه، يبقى بيحول بحاجة لا يملكها. يبقى الشرط الثالث كان استقرار المال المحال عليه، استقرار المال المحال عليه، لا المحال به، لا المحال به. المحال به مسألة المهر اللي تكلمنا فيها، لو كان محالا عليه، المرأة حولت إنسانا ليقبل من زوجها قبل ما يدخل قدر المهر كاملا، هنا يصح مثل هذه الحوالة؟ ما تصحش فيها. اعكس القضية فيها، الزوج الذي عليه دفع المهر عليه أن يدفع المهر، فقال للمرأة روحي لفلان أنا عايز منه 1000 جنيه، خدي منه 1000 جنيه دول، يصح ولا لا يصح؟ يصح، يصح الآن، لأن هذا الدين الذي له عند فلان مستقر، وكلامنا في المال المحال عليه أنه يكون إيه؟ مستقر، ما هوش عرضة لأنه يقول لا انفسخ العقد أنه ما نفعش اطلقت المرأة، لا يكون مالا مستقرا فتحول عليه. يبقى هنا في المكاتب، إذا أحال المكاتب سيده بدين الكتابة، إذا أحال المكاتب عكس الصورة اللي ذكرناها قبل ذلك، لو أن السيد أحال إنسانا له على هذا السيد دين، أحاله على العبد، روح خد من العبد فلان بتاعي عشان أنا عايز منه يدفع لي الأقساط بتاعته وهو لسه ما دفعش، يملك أنه يحوله؟ اعكس بقى المسألة، العبد شغال في السوق له مال عند الناس، جاء سيدي يقول له هات القسط بتاعك، يقول له طيب انا معيش هحولك على فلان انا عايز منه مال، يصح ولا لا يصح؟ يصح، لانه مال مستقر الان. او الزوج احال امراته بصداقها قبل الدخول، لسه شرحينها، ان المراه تقول هات المهر بتاعي، يقول لها طيب روحي لفلان خذي منه هذا المال، احالها على دين مستقر، يصح ولا لا يصح؟ يصح هنا في هذه الحاله. طيب، او المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيارين، صح، هنا كان البائع يحول إنسانا على المال الذي له عند المشتري. الصورة اللي فاتت اللي هي كانت لا تصح، يقول المال غير مستقر، في فترة الخيار البائع لم يستقر له هذا المال إنه بتاعه، فرضنا أن المشتري ما كانش دفع البائع لسه حاجة، فالبائع عايز من فلان 1000 اللي هو في فترة الخيار، وجاء إنسان عايز من البائع 1000، ينفع للبائع يقول له روح خد من هذا المشتري أنا عايز منه وهو الآن في وقت الخيار أنا عايز منه 1000، ينفع يحوله؟ ليه ما ينفعش يحول؟ لأن احتمال المشتري يرجع في كلام، يقول خد رجعت في كلام، يبقى الآن الدين الذي كان عليه صار لدي، ما يحولش على شيء غير موجود. اعكس المسألة هنا، المشتري، المشتري حول الآن البائع على إنسان يقبض منه، قال له أنا رضيت هاخد هذه السلعة، أنت عايز مني 1000 يا بائع خده من فلان، يصح ولا لا يصح؟ يصح، لأنه مال مستقر. يبقى حاول تفهم الصورتين. طيب يقول لك لأن له تسليمه وحوالته تقوم مقام تسليم. يبقى شروط الحوالة خمسة. الشرط الأول اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والأجل. الشرط الثاني علم قدر كل من الدينين. الشرط الثالث استقرار المال المحال عليه لا المحال به. الشرط الرابع كونه يصح السلم فيه. كونه يصح السلم فيه بيعلله بأنه إيه؟ قال لأن غيره لا يثبت في الذمة وإنما تجب قيمته بالإتلاف ولا يتحرر المثل فيه. كأنه يصلح السلم فيه. يصلح السلم في إيه؟ في الشيء المنضبط. المنضبط بالوزن أو بالكيل. يبقى هنا إذا من أسلم في شيء فليسلم في كيل موزون أو وزن في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. يبقى شيء منضبط تماما علشان ما يحصلش خلاف بالاثنين وحولك أنا بمئة كيلة من الأرز على إنسان تقبضها منه. يبقى أنت عارف لك عند هذا الإنسان تأخذ مئة كيلة من الأرز. حولته بألف صاع من التمر يبقى لك عند فلان تذهب تأخذ منه. أما إذا كان شيئا غير منضبط يبقى أنت عايز مني شيئا طب روح خذ من فلان. تذهب لفلان لا مش زي ده اللي أنا كنت عايزه. يبقى هنا هيحصل خلاف. يقول لك لا لازم يكون شيئا يصح فيه سلم السلم يعني يكون منضبطا شيئا منضبط. شيء منضبط يكون له مثل. الخامس رضا المحيل. رضا المحيل يعني اللي انت بتقول له هات اللي عليك يقول لك روح لفلان. اللي بيقول لك روح لفلان اسمه المحيل لانه يحولك بدل ما تاخذ مني خذ من فلان اللي انا عايز منه. فهنا فرضنا انه مش راضي. انت جيت لانسان انا عايز منك الف وانت مش عايز تديني وليك عند فلان الف هروح اخذ منه هذه الالف. يقول لك لا مش عايزك تاخذ من هذا فلان. لعله ظاهرا فقط له عند هذا الانسان الف ولكن في الباطن لا ملوش عنده ولا شيء. لعل هذه الألف كانت من ثمن شيء وهو أبرأه من ذلك وأنت لا تعرف. يبقى على ذلك لابد من رضا الذي أحال على هذا الإنسان رضا المحيل لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه منه جهة بعينها. قال في الشرح ولا خلاف في هذا. ولا يعتبر رضا المحال عليه. لا يعتبر رضا المحال عليه لأن المحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيل. يبقى هنا عايز يقول المحال عليه يعني لما أنا حولك إن خد الشيك ده وروح صرفه من بنك مش هتروح بنك يقول لك لا ما تاخدش. يجي هو صاحب المال هو اللي ياخد بنفسه مش من حقه هذا الشيء. طالما أن معه شيك من دفع ممن أعطى للبنك يبقى يلزمه أن يسلم من أتى طالما أن معه ما يدله على ذلك. صاحب الحق له أن يستوفي حقه إما بنفسه وإما بوكيل. وقد أقام المحتال. المحتال المحتال مش معناه النصاب. المحتال الذي يحتال على حقه يتحايل يعني على حقه ليأخذه ويتحول من فلان لفلان حتى يأخذ هذا الحق. يبقى ده هسميه إيه؟ المحتال. المحتال. ولا يعتبر هنا يقول وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض فلازم المحال عليه الدفع إليه. فلازم المحال عليه الدفع إليه. طبعا هنا لا يعتبر رضا المحال عليه. لا يعتبر رضا المحال عليه يبقى يلزمه أن هو يدفع هذا المال. بيقول لنا لا المحتال يبقى رضا المحيل. لا المحتال إن كان المحال عليه مليئة. اللي أنا بحوله بقول له روح لفلان خذ من هذا الفلان. هنا ممكن يقول لي لا ما روحش لفلان. الشريعة تلزمه بذلك طالما أن هذا غني وأنه ليس مماطلا يلزمك أن تقبض مالك منه. إذا هنا المحتال طالما أن المحال عليه مليئا يلزمه أن يذهب إليه. يعني دي بقى مش متفق عليها. دي من الحالات اللي مختلف عليها عند العلماء وذلك عند الشافعي يقول إنه لابد من رضا المحتال. يعني إنسان هو صاحب حق يقول لك هات اللي عليك وانت بتحوله يقول لك لابد أنه يرضى أن يتوجه إلى فلان هذا الآخر. فيقول الشافعي أنه لابد من اعتبار رضا المحتال وده قول إمام مالك أيضا. لأن الحق قد تعلق بذمة المحيل فلا يملك نقله إلى غيره بغير رضا. والقول ده يعني أقرب للواقع شوي، أقرب إن مسألة إن جاي يقول لي هات الفلوس اللي عليه ومع خراب زنا الناس وفسادها لعلي أنا بحوله على بنك، فيتوجه إلى هذا البنك والبنك مليء ومعه شيك وله رصيد، يبقى يلزمه أن يذهب، ولكن لعلي يحوله إلى إنسان. وأكثر ناس تجهل الأحكام الشرعية، يروح لفلان يقول لك ما عرفكش، هنا أكون إن أنا أقول له لا خلاص أنت طلعت من إيدي وتصرف مع تاني، أبعث له الإنسان ما عرفوش أصلا ويقول له هات اللي عليك، يقول له فلان اللي عايز منه أنت مش عايز مني حاجة، ما لكش أنك تطلب مني هذا الشيء، يبقى ببهدل الإنسان معي. يبقى يراعى في زماننا أن مش كل الناس تقبل مثل هذا الشيء. فإذا أحيل إنسان على مليء يعرف هذا المليء وأنه ليس مماطلة وأنه سيطيب، يجب عليه أن يتوجه إليه. يعرف أن هذا الإنسان أي وغني وكل حاجة، لكن ده إنسان متكبر مش هيرضى يبصلي ولا يكلمني، ده حروحات صاحب المال، يبقى ما يلزموش أن يتحول على هذا الإنسان. يبقى لابد من رضا المحتال، أقوم أقول له أن هحولك على فلان، فلان أغنى مني وعنده مال وسيدفع له، ترضى تذهب إليه؟ فإذا رضي يذهب إلى هذا الإنسان الآخر. هذا يصلح في زماننا قول مالك والشافعي. طيب يقول هنا وهو المليء، يعني كلمة مليء، مين المليء؟ قال من له القدرة على الوفاء وليس مماطلة. إذا في الحديث من أحيل على مليء فليحتل، مين هذا المليء؟ الغني اللي ما بيمطلش. ويمكن حضوره لمجلس الحكم، يعني أنا أقدر وقت ما هو يرفض أرفع عليه قضية حقيقية ويحضر ويدفع لي، لكن لا ده معروف ده نصاب، ده معروف إن هو كل شوية هربان عليه 70 حكم في المحكمة ما بيعملش حاجة، يبقى ما تحولش أبدا على مثل هذا الإنسان. يبقى المليء يكون مليئا بماله وقوله وبدنه، مليئا بماله عنده مال، بقوله صادق في قوله ما بيخلفش، ببدنه إن يمكن إحضاره في مجلس المحكمة. ويلزم رب الدين أن يحتال على والده، أو اللي هنا بيقول لنا آسف، فلا يلزم رب الدين أن يحتال على والده، لأنه لا يمكنه إحضاره إلى مجلس الحكم. إيه معنى هذا الشيء؟ أن يحتال بمعنى يحول على والده. معناها إيه؟ واحد راح لإنسان بيقول له أنا عايز منك 1000 جنيه، هات 1000 ده عليك، يقول له طيب أنا عايز من أبوك 1000، روح خده من أبوك. هنا هل تلزم هذه الحوالة؟ تلزم ولا لا تلزم؟ يقولنا لا تلزم، ما تلزمش، ما تحولش إنسانا على أبيه، أنت بتعامل مع أبوه أنت تصرف مع أبوه، هذا يتعامل معك يبقى التصرف معه ليه؟ أنت تقدر توجه أبوه السجن، ترفع عليه قضية، هو ما يقدرش يعمل في أبوه كده. كأنك لما بتحوله على أبيه يوم أبوه يقول له ما لكش عندي حاجة، مش هدفع لك حاجة، يقدر يرفع على أبوه قضية أو يوجه أبوه المحكمة؟ ما يقدرش يعني. يبقى على ذلك ما يلزموش أن يحتال، فلما يقول له حولتك على أبيك روح خد من أبيك هذا المبلغ، يوم يقول له لا ما يلزميش هذا الشيء، ما يبقى هنا الشريعة لا تلزمه ذلك. متى توفرت هذه الشروط الخمسة اللي بيذكرها؟ برئ المحيل من الدين بمجرد الحوال. يبقى هنا إذا أحال الإنسان على إنسان آخر مليء يلزمك أن تذهب إليه الآن إلى هذا الإنسان واطلب الحق بتاعه. والله رفض قال لك لا معيش، أرجع للتاني، التاني رفض ماليش دعوه بهذه الحوالي، لكن فرض بقى أنت اللي تأخرت ذهبت لهذا الإنسان، هل طب هدفع لك مالك؟ لا يا سيدي أنا مؤتمنك، ما أخرها شهر وشهرين، صار دينك الآن متعلقا بمن؟ بالمحال عليه. إذا أفلس هذا المحال عليه هترجع للأول؟ أنت اللي أصرت، تقصير منك أنت، وقت ما حولت كان هذا يملك، ليه ما خدتش فلوسك؟ إيه بقى تستاهل اللي جرى لك هنا؟ فإن أفلس المحال وعليه بعد ذلك أو مات المحال عليه فلا يرجع على المحيل، لأنه تعلق بهذا الإنسان الآخر كما لو أبرأه، لأن الحوالة بمنزلة الإيفاء. ده إذا كان بتقصير من هذا الإنسان، قالك روح خد فلوسك الآن من هذا الآخر، أنت أخرت شهر وشهرين مات هذا، يبقى تعلق حقك بالورث بتاع هذا الإنسان مش هترجع للأول. متى لم تتوفر الشروط لم تصح الحالة، وإنما تكون وكالة كأنه وكله في قبض المال فما لقاش هذا اللي ده برد عليه الأصل. قال في الشرح وإذا لم يرضى المحتال ثم بان المحال عليه مفلسة أو ميتة رجع بغير خلاف. إذا لم يرضى المحتال، ولا حتى إذا رضى، ولا إذا رضى. حديث ما قالش رضى ولا ما رضاش، قال من أحيل على مليء فرضى إن ظنه مليئا فرضى، وذهب إليه الأم في اللسان ويرجع على الأصل مرة ثانية. إن رضي مع الجهل بحاله رجع، لأن الفلس عيب في المحال عليه، وإن شرط ملاءة المحال عليه فبان معسرا رجع. يعني سواء ذهب إليه لقاه ماطلا، لقاه معسرا، لأنه ما قدرش يتصرف معاه، وإذا طلبوا للحكم مش هيجي في مجلس محكمة، يبقى يرجع للأصل يأخذ المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم، والحديث قال من أحيل على مليء وهذا ليس مليئا، والحديث ده حديث صحيح. في بعض الأسئلة خلال 5 دقائق أو 10 دقائق نجيب عن البعض منها إن شاء الله.